بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. النية من شروط الصلاة، وبها تمت الشروط، وهذا آخر الشروط، لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، فلا يتعبد الله سبحانه وتعالى ويقصد مثلا أن يراه الناس ونحو ذلك، فهذا رياء يحبط العمل. ومحلها القلب وجوبا، واللسان استحبابا، والتلفظ بها ليس بشرط، لكن سنة عند كثير من الحنابلة المتأخرين، ورده الشيخ تقي الدين، وصاحب الإقناع ذكر هذا وكأنه يميل إليه، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. يعني نوى أن يصلي الظهر ثم تلفظ قال نويت لله أن أصلي العصر، أو نويت أن أصلي العصر، وهو نوى في قلبه أن يصلي الظهر، فهذا لا يضر، فتصح صلاته ظهرا، فخطأه في التلفظ لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الصلوات المعينة مثل الظهر والعصر حتى لو كانت نافلة كالوتر وراتبة الظهر أو راتبة المغرب، فلا بد أن يعينها، وإلا فلا تصح، وتصبح ماذا؟ تصبح نفلا مطلقا. ولذلك من صلى في الليل ونوى الصلاة فقط فإنه يصبح قيام ليل، ومن صلى في النهار ونوى نفلا مطلقا يصبح نافلة من نوافل النهار، ولا تكون ضحى ولا تكون راتبة إلا بالتعيين، لأن هذه لها أوقات محددة ومعينة. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيته، ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر مع من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، يكفي أن يصلي الظهر، لأن الظهر فريضة فتكفي هذه النية. وكذلك لا يشترط أن ينوي الظهر أداء أو الظهر قضاء، لأن التعيين يغني عن ذلك، كونه ينوي الظهر يكفي، ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلافه. يعني شخص نوى أن يصلي الفجر قضاء، يظن أن الشمس قد طلعت، وتبين أنه لا، الشمس ما طلعت، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح. وكذلك لو نوى أن يصلي الفجر أداء، ظن أن الشمس لم تطلع وإذا بالشمس قد طلعت، هذه قضاء فتصح. طيب، إلا أن يكون عالما، يعني يعلم أن الشمس قد طلعت ويقول سأصلي الفجر أداء، هنا لا. لكن مع الجهل هذا لا يضر، ولذلك إيش قال؟ قال إذا بان خلاف ظنه. أما عند التعمد وينوي القضاء ويقصد بالقضاء هو القضاء المصطلح المتعارف عليه الآن فلا، لأن القضاء في اللغة يطلق على الأداء أيضا، لكن المقصود أنه ينوي القضاء بما بالمصطلح المتعارف عليه الآن. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، هذا لا يشترط. أما في النافلة لا يشترط أن ينويها نافلة، لكن يشترط أن ينوي الوتر، هذا مر. كما أنه لا يعتبر أن ينوي الفريضة لا يعتبر أن ينوي النافلة، ولذلك قال كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات، لأنه انظروا إلى ارجعوا إلى تعريف النية، وش قال؟ وش تعريف النية؟ وشرعا العزم على فعل العبادة إيش؟ تقربا إلى الله تعالى، خلاص يكفي، هو هذه النية أصلا. فلا يجب استحضار هذا ألا وهو إضافة الفعل إلى الله تعالى، لأن النية تشمل ذلك. ولا يشترط أن ينوي عدد الركعات، فلو غفل عن عدد الركعات ونوى الظهر يكفي. ومن عليه ظهران عين السابق لأجل الترتيب، عليه ظهر السبت وظهر الأحد، يعين إن هذه الصلاة التي يصليها هي الظهر السابقة. لا يشترط يا مشايخ أن يستحضر أنه يوم السبت، هذا لا يشترط، هذا واضح، لكن ينوي إيش؟ ينوي إن هذه هي السابقة بغض النظر عن اليوم. لأجل الترتيب، لأن الترتيب عندنا واجب. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، جاء إنسان وقال أنا سأصلي بكم، وصلى صلاة حقيقية وينوي مع الصلاة ماذا؟ أن يعلم من خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رقى المنبر وصلى، وكان إذا سجد نزل عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع صحة الصلاة أن يقصد التعليم، لكن لابد أن ينوي الصلاة، ما ينوي فقط التعليم، ينوي الصلاة ونحوه. نحوه كخلاص من خصم، خصم يلاحقه، فإذا وجدك تصلي سيتركك، فهو نوى الصلاة ونوى بالصلاة أيضا أنه يتخلص من هذا الخصم. مثل الشخص الذي يصوم وينوي بالصيام الصيام الشرعي، وينوي مثلا أنه يقلل من الطعام، وكذلك نوى بالحج أنه يحج، وأيضا نوى التجارة أنه يتجر في الحج، أو أنه ينظر إلى البلاد النائية، لا يضر، بخلاف الرياء، هذا يحبط العمل. فإن كان بدأ الرياء وكان باعث الصلاة وباعث الصيام أو باعث الحج هو رؤية الناس فالعمل يبطل. أما إن حدث في أثناء العبادة وجاهده فالصلاة فالعبادة تصح، أما إن استمر معه ففيه كلام وخلاف إن طرأ. نعم. قال رحمه الله: وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. نعم، ينوي مع التحريمة وله أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، لكن في الوقت، يعني ما ينوي قبل الوقت ثم يكبر في الوقت، يحتاج إلى أن ينوي في الوقت في وقت المؤداء أو الراتبة. وكذلك يشترط أنه لا يكون بين النية وبين التكبيرة ردة، فإن حصل ردة فإن النية تبطل ويحتاج إلى أن ينوي بعدما يعود للإسلام. وكذلك لا يفسخ النية بين النية والصلاة، فلو فسخ النية يحتاج إلى نية جديدة. تمام. وبعض الناس يستبعد أنه كيف الإنسان يصلي بلا نية. طيب، وأنا أضرب لكم مثالا من أجل أن يتضح أنه كيف يصلي الإنسان بلا نية. سأحضر لكم مثالا شخص يصلي بلا نية. طبعا مستحيل أنه يكون هناك، أو مو مستحيل، بعيد أنه يصلي بلا نية الصلاة، هذا بعيد. يعني كونه يكبر هذا لا بد أنه نوى الصلاة، لكن قد يكون ما نوى ماذا؟ ما نوى الظهر أو ما نوى العصر. يخرج يعني من البيت وما يستحضر لا الظهر ولا العصر. والإمام أحمد سئل عن رجل قد استيقظ من نومه وقت صلاة العصر ويظن أن الوقت هو إيش؟ الظهر، وذهب إلى المسجد وصلى بالناس، الناس يصلون إيش؟ يصلون العصر، وصاحبنا وش يصلي؟ يصلي الظهر، وهو ما يدري يظن أنها الظهر حتى انتهت الصلاة. فسئل الإمام أحمد عن ذلك فقال يعيد ويعيد يعيد. أما يعيد هو فهذا محل إجماع أنه يعيد ما نوى الظهر. وأيضا من الأمثلة، وهذا يحصل يعني من كان عنده فوائد كثيرة، زين، من كان عليه فوائد كثيرة وجاء ووقف مثلا عند صلاة الظهر، الآن الصلاة التي سيصليها بعد قليل إيش؟ صلاة العصر، وحصل له شغل عندنا أن هناك إذا كان هناك ضرر أو كذا فإنه فمثلا ذهب أكل أو شرب أو نام أو كذا، وهو ما زال في ذهنه أنه سيصلي صلاة، باله مشغول بصلاة سيصليها، فلما انتهى من شغله والآن صار فاصل طويل بين النية وبين الصلاة، ثم لما توجه للقبلة وكبر بنية الصلاة، إيش الصلاة اللي تصليها؟ وهو لما يقرأ الفاتحة يحاول يتذكر ما هذه الصلاة التي أصليها. نعم هي صلاة الظهر، متى نويت؟ نوى قبل ساعة، ما يلزم. فهذا مثال على شخص نوى قبل الصلاة بوقت طويل، فإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط، قال سأقطع صلاتي إذا دخل زيد علي، إذا دخل زيد سأقطع الصلاة، فالصلاة تبطل منذ أن ينوي هذه النية، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. قال نوى أن يتكلم أو نوى أن يأكل، نوى أن يفعل محظورا، فحينئذ لا تبطل الصلاة حتى يفعل المحظور والمبطل. والشيخ تقي الدين رحمه الله يقول لا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة بمجرد شكه في النية، لأنه هو أصلا ما دخل الصلاة إلا بيقين، وما دخل الصلاة إلا بنية، فلا يخرج منها بالشك. وهذا الكلام مهم جدا لمن يوسوس ويأتي ويكبر أكثر من مرة ويقول ما أدري نويت ما نويت ونحو هذا، فكلام الشيخ يعني لعله يسهل عليه أنه لا يجوز أن يخرج بمجرد الشك، يحرم عليه فيستمر في الصلاة والصلاة صحيحة. وليعلم الإنسان أنه إذا حصل عنده الشك بكثرة كل يوم فليعلم أنه قد وصل إلى حد الوسواس. أما شخص تحصل له مرة في الأسبوع مرة في الشهر أو نحو ذلك هذا طبيعي. أما حينما يتكرر كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة فلا يلتفت إلى هذا، وصل به الحد إلى الوسواس. نعم. قال رحمه الله: وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك. شك هل نوى أو لم ينوي، أو هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بنية وتكبير، فإذا شك فإنه يستأنف الصلاة من جديد. وأما إن تذكر أنه قد نوى أو تذكر أنه قد كبر قبل أن يقطع الصلاة، فننظر هل عمل شيئا واجبا أو ركنا من أركان الصلاة أم لا. ولذلك قال: فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وليس المقصود هنا الأعمال الأفعال، لا، الأفعال وأيضا والأقوال، يشمل الأفعال والأقوال بنى. وأما إن عمل مع الشك عملا قولا أو فعلا من الأركان والواجبات استأنف. أما إن عمل شيئا مستحبا فلا يضر، وبعد الفراغ لا أثر للشك. وهذه قاعدة في جميع العبادات، وهي معروفة أنه إذا شك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. نعم. قال رحمه الله: وينقلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. شخص منفرد أو مأموم يصلي فريضة وقلب فرضه إلى نافلة فهذا جائز وصحيح. أما الإمام فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه سيفسد صلاة من خلفه، سيصبحون يصلون خلف متنفل. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، أما إن ضاق الوقت فلا يجوز، يجب عليه أن يأتي بالفرض، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره أن يفعل ذلك لغير غرض صحيح. أما إن كان هناك غرض صحيح ومثل له، قال مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، شخص صلى وحده وجاءت جماعة تصلي، فهذا يجوز أنه يقلب فرضه إلى نافلة من أجل أن يصلي الجماعة معهم. ونص أحمد بالرفع لعلها مبتدأ، ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يعني نص أحمد أشد من مسألتنا. أحمد يجوز ماذا؟ يجوز القطع، من باب أولى أنه يجوز أن يقلب الفريضة إلى نافلة، فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. إذا جاز القطع فليجوز ماذا؟ القلب. بل في الإنصاف يقول: يجب القلب إذا كانت تجب الجماعة وقد حضرت. ألسنا نحن نقول أن صلاة الجماعة واجبة؟ وهذا الشخص الآن منفرد وجاء الجماعة، يستطيع أنه يصلي معهم جماعة؟ فيقول الشيخ المرداوي في الإنصاف: لو قلنا أنه يجب القلب لكان متوجها لوجوب صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نيته الأول ولم ينوي الثاني من أوله، فإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. إن انتقل بنية من فرض إلى فرض من غير تحريمة، ينوي يصلي الظهر ثم قلب صلاته إلى صلاة عصر، قال بطل، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أول. طبعا قوله بطل فيه تجوز، هو الذي بطل الصلاة الأولى، أما الثانية ما انعقدت أصلا، ولذلك تعبيره في الإقناع أدق، قال بطلت الأولى. أما إن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، هو الآن يصلي الظهر ونوى أنه يصلي العصر، فإنه ينوي ويكبر تكبيرة إحرام من جديد، يصح هذا ما في إشكال. قال وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، شخص صلى فائتة يظن أن عليه فائتة وإذا هو به قد صلاها، ماذا تصبح هذه الصلاة؟ نافلة. وكذلك كما مر معنا شخص صلى فريضة لم يدخل وقتها وتبين أنه لم يدخل الوقت فتصبح ماذا؟ نافلة. وذكرت لكم قاعدة من قبل أن الصلاة في الأصل أنها تصح نافلة، بل حتى لو أن رجلا نوى أن يصلي فرضا وأتى بما ينافي الفريضة ولا ينافي النافلة فإنها تصح نافلة، كأن يشرب شيئا يسيرا أو يصلي جالسا أو يصلي وقد كشف عاتقيه فتصح صلاته نفلا. نعم. قال رحمه الله ويجب للجماعة نية الإمام والإمام نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يميزان بالنية، فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاك. نعم، هذه مرت عليكم المسألة أنه يجب للإمام أن ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، لأنه إيش الفرق بين الإمام والمأموم؟ النية. وش الفرق بين المنفرد والإمام؟ النية. وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. أما إن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأموم فسدت صلاتهما، لا يدري هل هو إمام لصاحبه أو مأموم لصاحبه، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه، أمي نوى أن يأم قارئا لا تصح صلاته، امرأة نوت أن تأم رجلا لا تصح صلاتها. وما نقول صلاتها صحيحة لكن لا تصح إمامتها، لا، صلاتها لا تصح. أو شك في كونه إماما أو مأموما، أي في كون نفسه شك هل هو إمام أو مأموم، يتصور مثلا يصفون صفا واحدا ما قدموا أحد، قال صل، لا صل أنت صل، الله أكبر الله أكبر من لك، ما ثم ما يدري هو إمام ولا مأموم. هذا قد يحصل خاصة إذا كان إيش يعني مستعجلين أو مرتبك أو كذا، فلا تصح الصلاة. ولا يشترط عندنا تعيين الإمام، لا يشترط أن ينوي أن إمامه زيد، لا، ينوي أنه يصلي خلف إمام بغض النظر من هو. ولا أيضا يشترط تعيين المأموم من باب أولى. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، لا يدري ما الذي قرأ به إمامه، لا يضر لبعد أو لغير ذلك. وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، فعمر نوى الانفراد وزيد نوى الاقتداء بعمر، زيد صلاته باطلة، عمر صلاته صحيحة. أما لو نوى عمر الإمامة وصلى زيد خلف تصح صلاتهما. لو نوى عمرو الإمامة ونوى زيد الاقتداء به صحت صلاتهما، لكن لو نوى عمرو الانفراد ولم ينوي الإمامة وزيد نوى أن يقتدي به، لأن بعض العلماء يقول لا تشترط نية الإمامة، يعني المنفرد والإمام سواء، وأنت صل خلف أي شخص سواء نوى الإمامة أو نوى الانفراد، لا عندنا ما يصح، لابد تصلي خلف شخص نوى الإمامة. قال وتصح، وهذا أيضا يوضح لكم هذا المعنى، وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا، يعني شخص جاء ودخل المسجد وكبر ونوى الإمامة وهو منفرد، بحيث أنه سيأتي صاحبه، فإن كان صاحبه سيأتي يقينا أو سيأتي ظنا، يعني إذا كان معه شخص يتوضأ وسيأتي، تصح الصلاة وتصح الإمامة ما إشكال. لكن لو كان شاكا لا يدري هل سيأتي أحد يصلي معه أو لا، فلا تصح نية الإمامة فينفرد. تمام. فالمنفرد إذا كان يريد أن ينوي الإمامة فينوي الإمامة في حالة إذا ظن حضور مأموم يصلي معه. طيب إذا ما حضر المأموم، هو ظن أن المأموم سيأتي وما جاء، شو تصير للصلاة؟ فإن لم يحضر بطلت الصلاة كما في الإقناع والمنتهى أيضا، وتبطل إن لم يحضر ويدخل معه قبل رفعه من الركوع. يعني لازم يحضر، متى؟ يعني لو أنه جاء في الركعة الرابعة ما يكفي، يعني متى لازم يجي المأموم؟ لابد يأتي في الركعة الأولى قبل أن يرفع هذا الشخص رأسه من الركوع، فإذا جاء المأموم نعم تصح الصلاة، أما لو رفع رأسه وما حضر فلا تصح الصلاة، لأنه نوى الإمامة وهو ليس بإمام، فهذا ينوي الانفراد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.